قال حدثنا تميم بن عبد المؤمن قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثني ابن بريدة عن أبيه قال عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام فأطال القيام كان يشق عليه قيامه وأتي بجذع نخلة فحفر له وأقيم إلى جنبه قائمة النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب فأطال القيام عليه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن منبري على حوضي يوم القيامة، والحوض في عرصات القيامة مو في الجنة، هذا ثابت. والثابت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار مري غلامك أن يصنع لي منبر من طرفاء الغابة، هذا الثابت. ومن بركة هذا الشيء والله أعلم أنه قبل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله قبل أن تكون له الملك كان عمه الأفضل هو حاكم دمشق، كان الناس في حال ضعف المسلمين تسلط النصارى استولوا على حلب وصارت عمارة للنصارى، استولوا على أجزاء من الشام وعلى أجزاء من فلسطين، وحملات النصارى التي استولت على هذه المناطق كلها جاءت من بريطانيا من أدنبرة. الشاهد أنه الأفضل هذا رحمه الله كان له همة الجهاد وعز الإسلام، فقال لامرأة من أهل البلد من أهل دمشق عندها عبد نجار إن مري الغلام هذا يصنع لي منبر أخطب فيه إن شاء الله في بيت المقدس، وفعل فعلت هي. جاء الخبر فضج المنجمون والكهان والشعراء والملاحدة أن هذه خيالات، النصارى دخلوا في الطالع الفلاني للشام وهو طالع نحوس ولن يخرج قبل يوم القيامة، صار فيه شيء يسمونها حركة إعلامية مضادة حتى تندر الشعراء بهذا. هذا سكت الضوء سكت ما عند الله ورتب أموره في جيش لغزو ولا أخبر عن الجهة التي سيغزوها ولا متى ولا سوى أي حركة تبدي قلق. ما علم الناس إلا أنه خرج من دمشق في اتجاه الشمال وعلى طول يفاجئ أهل حلب يحاربهم ويستولي على حلب دون مقدمات أو تمهيد أو أي شيء. فكتب له فقيه من فقهاء دمشق قصيدة يهنئه بالنصر وفيها قال: وفتحكم حلبا بالسيف في صفرة مفتح مبشر بفتوح القدس في رجب. قصيدة عظيمة من فقيه. استبشر الناس وفرحوا تفاءلوا وصارت عندهم همة في الجهاد في سبيل الله وسبحان الله صرف الله النصارى عن التشفي والاجتماع ضد المسلمين لأنها كانت إمارات وبينها حزازات. فخرجت قافلة من دمشق ذاهبة إلى مصر. عم صلاح الدين والد صلاح الدين هو أخو الأفضل، هذا حاكم مصر هذا حاكم دمشق. مرت القافلة في جنوب فلسطين في إمارة نصراني شرير، فعلم عنهم وقد بلغ خبر حلب فأمسك بهؤلاء وأهانهم وأذلهم وحبسهم وهددهم بالقتل. فيما قال: إن نبيكم يعني صلى الله عليه وسلم ما خلف إلا بنات، لا تأمنوا بنصر ولا سبب. بعد ما عانوا منها الأمرين وكذا أطلقهم وذهبوا إدراجهم إلى مصر ومعهم رسالة أضمنها الله أعلم. وإذا هو قد توفي والد صلاح الدين وتولى صلاح الدين فأخبروا بما جرى لهم، فقام في المجلس وأقسم بالله لا يهدأ له بال حتى يستولي على بيت المقدس، وأعلن النفير العام في مصر والمغرب والحجاز واليمن والشام والعراق اللي يبي يغزو يجي. فتجمعت الجيوش في شرق الأردن وقادها في حقه والتقى بالنصارى في حطين. بدأت الحرب وتحقق النصر في 25 جمادى الثانية وقعت حطين وأسر 3 ملوك من ملوك النصارى: ملك عكا وملك ألمانيا والخبيث هذا اللي في جنوب فلسطين. حصل على غنائم هائلة جدا من الذهب من الفضة ومن الخيل ومن السلاح ومن كل شيء. جمع الفقهاء واستفتاهم ماذا يفعل بالملوك، فقال قائل: اقتله. قال آخر: الملوك لا تقتل. قالوا: من عليهم الفداء بالإطلاق صراحة إكراما لهم. قالوا: خذهم بفداء، اجعلهم يفدون أنفسهم فداء تتقوى فيه على فتح بيت المقدس. أخذ بهذا الرأي. في اليوم الثاني تجري فيه المحاكمة، واحد منهم اللي هو صاحب فلسطين طلب ماء، ما هو صاحب فلسطين، صاحب عكا طلب ماء، لما أعطي الماء أعطاه صاحب فلسطين ليؤمنه، يعرف المسلوم أهل الإسلام والعرب أنه أن إذا طعم أو شرب أنه يأمن حتى ينظر فيه شرعا. فتكلم عليه صلاح الدين وقال أنا ما أعطيتك الماء من أجل هذا، ما أعطيش لك. وحين هذا كذا وقام وضرب قال حيد يا محمد، وافتدى الملوك ملك ألمانيا وملك عكا بأموال باهظة ودفعوها. ملك عكا وهو في طريقه إلى لبنان خطفته الأعراب وقتلته وأخذت المال، وملك ألمانيا أصيب بتآكل في جسمه، صار فيه جراحة وكذا، وصار فيه نوع من التآكل في الغرغرينة. ما وصل ميناء لبنان إلا وقد انتهى فمات له. وقاد الجيش صلاح الدين في أول جمعة من رجب استولى على بيت المقدس. لكنه لم يستطيع الصلاة فيه لأن النصارى قد أهانوا بيت المقدس، جعلوه اصطب الخيل وفعلوا أفاعيل وكذا وكذا، فكان ما هو مهيئ. فأعلن للناس أن الجمعة القادمة هي اللي يكون فيها تجميع وإعلان الفتح. وتطاول الفقهاء، الفقهاء والوعاظ والقصاص وغيرهم، كل يرجو أن يكون هو الخطيب في بيت المقدس في هذه المناسبة، ولا يدرون ما خطة صلاح الدين في هذا. يدوكون بينهم طول الأسبوع، منه الفقيه الفلاني، العالم الفلاني، الشخص الفلاني، كذا كذا، ما في تعليق ولا شيء. فلما صارت الجمعة الثانية في رجب، وإذا الفقيه الدمشقي يعلو المنبر خطب الناس خطبة عصماء، قال إن هذا الفتح فتح من الله عز وجل، قد استبشر به أهل السماء قبل أهل الأرض، يعني هذا أمر قدري، وأن الله يسر من أسبابه ما يسر حتى تحقق. وعظ الناس موعظة بليغة رحمه الله، وكان الأفضل قد توفي رحمه الله صحيح صاحب المنبر، لكن جيء بالمنبر حق، وهذا من الفعل وهذا من بركة السنة. فكر في فتح بيت المقدس وحلب إمارة مستقلة للنصارى جنبه، لكن وهكذا يكون المسلم. هذه مناسبة ذكر المنبر، نفس السنة، سنة النبي قال مري غلامك يفعل كذا كذا، وصرح أخطب به في بيت المقدس، لعلي أن أخطب به في بيت المقدس رحمه الله. وهكذا الله عز وجل يمن على عباده بالنصر المفاجئ والتيسير له من الأسباب من الرجال ما يتحقق له، وهو إذا أضحي فإنما كله كن فيه. والإسلام ممتحن منصور هو وأهله، يمتحن أهله فيه وينصر. ولقد سبقت كلمة لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون، قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا البلاغ لقوم عابدين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدون هذا الشرط التوحيد لا يشركون به إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الله مع المؤمنين ولهذا ما عند الكفار من التقنية على ما يقولون والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة وكذا كذا والجهود الاستخباراتية المضادة للإسلام كل هذه مضادة للإسلام الآن ما يمضي يوم إلا دخل العدد الذي لا يعلمه إلا الله في الإسلام منهم هم ومن غيرهم إذا ويسلم شريفة الناس وضيع الناس والعامي والعامل والجاهل والمهندس وكذا وكذا وكذا بعز عزيز لله. أنا أذكر واحدة من حسنات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واحدة بس إنه جاء كتاب من أهل حي بالرياض يشكون عمال شركة أجنبية كورية إنهم آذوهم بالمسجد دخلوا المسجد وإنهم كذا وكذا وكذا فعادة إذا صار في شيء به حساسية وكذا يرسل أحد من خواصه إنه يتحرى عنه قبل ما يتخذ أي إجراء وإذا صار فيه حساسية جدا ما يتخذ إجراء حتى يجمع مجموعة من كبار المشايخ خصوصا من هم في وزارة أو مرتبة وزير أو الممتاز ليعرفون الأنظمة والإجراءات ويستشيرهم بالأمر وما يتركون عليه يكتب بشأنه فأرسل أحد لهذا المسجد تحرى ولهم أعراب أهل المسجد بادية فأثنين على هؤلاء جاء مترجم وإذا هؤلاء معجبون بالإسلام ويتفرجون على المسلمين بإعجاب ويودون الدخول في الإسلام لكن كيف جيء بمترجم من جهته من هناك وهو في جامعة الإمام يعرف اللغة الكورية فأسلم 5 أو 6 من المهندسين الكبار هم اللي في المسجد وتتابع إسلامهم حتى أسلم 3 صار لهم دروس مدة 16 سنة كل جمعة درس يجون باص من الشركة هم انظروا هذا كيف هذا قبل 40 سنة والأخبار كثيرة جدا يعني في جميع جهات العالم ولا تجد مكان فيه تجمع شركة من الشركات أو غيرها أو عمال أو غيرها إلا تجد الله مقيضا لهذا المكان شخص من أي جنسية يجمع لهم الكتب ويحدثهم ويدعو إلى الله ويجيب لهم الأشرطة كالحين كاسيت وغيرها وتجد من يسلم من آيات الله لأن الله تكفل بظهور الدين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وعد الله نخل الله وعده أخبرنا أن هذا الدين لا يترك بيت مدر ولا وبر، لا طين وحجر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو ذلذل، وأنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، أي بلد في الليل والنهار يصل. وأسلم من كبار السافلة، من كبار المستشرقين، من كبار الباحثين، من كبار الرحالة، ومن كبار كذا ومن كبار كذا، وأساتذة في الجامعات وغيرها. حتى ذكرت قصة أن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، ذكرها شوية رحمه الله، أن الهلالي يقول إني احتجت إلى علاج في خارج المملكة وراح فرنسا باريس، فلما راجع الطبيب هناك شخص شكايته وحدد له العلاج ويراجع بين وقت وآخر حتى عافاه الله. فقال الطبيب للشيخ لي سؤال بسألك، هل ظاهره أنه نصراني؟ قال الشيخ نعم، عرف ان الشيخ تقي الدين الهلالي علم في العالم الاسلامي، علم سنه. قال له القران العظيم هو كلام الله ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول تكلمت بلا ترى كذا يعني، قلت كلام الله. قال ما الدليل على ذلك؟ قلت قال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى، أما يثبت أن القرآن كلام الله ومن الأحاديث. قال أنا تعرفين عقليا يعني، يكون ترددت ما استعديت فجأة. قال أنا مسلم، الطبيب هذا مشهور عالميا يقول أنا مسلم، أنا مسلم وأسلمت على يد الملك فيصل رحمه الله. يقول قلت كيف؟ قال طرحت السؤال عليه فقال لي القرآن كلام الله. يقول قلت له لا القرآن كلام محمد. قال كيف عرفت أن القرآن كلام محمد؟ يقول رد السؤال علي أنا، كيف عرفت أن القرآن كلام محمد؟ يقول إني قرأت يعني بحوث المستشرقين وكذا وكذا وكذا كذا وتوصلت إلى النتيجة. قال قرأت بلسان خصومه ولا بلسانه؟ يقول بلسان خصومه. قال لن تهتدي، تعلم العربية وستعرف أنت بنفسك أن القرآن كلام الله. فاتفقت مع أستاذ في جامعة باريس يعلمني العربية كل يوم درس، فما أخذت 6 أشهر حتى فهمت إن القرآن واقتنعت كلام الله عز وجل، دخلت الإسلام. انظر كيف على أي مستوى يدخل الإسلام، على مستوى الحاكم، مستوى العالم، مستوى التاجر، مستوى المهندس، مستوى العامي، مستوى أهل البيت والشغالة والسائق وكذا، كل يوم يدخل. شوف المكاتب الآن كيف اللي تشتغل بالدعوة، كيف أن الناس يطلبون الإسلام هم، لأن الله ما أنزله إلا اللي يعبد به، ما أنزله من عشان يكون سبب عقوبة للناس، لا سبب هدى، فالذي يأبى الهدى يستحق، لكن أصله هدى. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين تمامًا ليحكموا بين الناس المختلفين. هذا لابد أن الإنسان يكون عنده قناعة وعقيدة جاهزة وثقة أن الله سينصر الإسلام، لابد، ويسأل الله عز وجل من قلبه أن الله يقر عليه بنصر الإسلام وهو حي، ولو ما تحقق يعلم ان الله له حكمه، قد يكون هم قصر. الصبر جهود شيخ الإسلام رحمه الله في بيان الدين الحق ومناقشة جميع طوائف الناس لتقرير حقية الدين ونفي البدع من أهل الإسلام ومن أهل الكلام ومن اليهود ومن النصارى ومن غيرهم كل طائفة، حتى أنه صحح للنحاة في النحو وصحح لأهل الحساب الفلكي ونبههم على كذا على كذا كذا. واليوم هذا من 70 سنة إلى يومنا هذا في أرقى الجامعات في مصر في الهند في المغرب في الدول الخارجية الذي يريد الشهرة في رسالة ما يسمعه الدكتورة يأخذ شيء يتعلق بالشيخ الإسلام ابن تيمية. وسنين وهو يطبع كتاب منهاج السنة في الرد على الرافضة يطبع وينفد من الأسواق، يشرونه الروافض يحرقونه، يعرفون أنه هذا هو أهم شيء من كتب الشيخ الإسلام رحمه الله، لأنه يبين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين قدر أهل البيت على النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقهم ويبين الرد على من خالف فيها طعن فيها، وفي نفس الوقت مفيد تحقيق تاريخي المسائل وحوادث وأشخاص وتصير أشخاص وغير ذلك، ورد كل شبهة من وجوه، الرد من وجوه. كتاب جميل يعني بيان السنة، بيان التوحيد، بيان الإيمان، بيان كذا بيان كذا، بتراجم تصحيح حوادث ومقالات تنسب وكذا وكذا وكذا، ما يوجد هذا المثل من هاي السنة مع السلاسة والبساطة والتحقيق. أشد كتاب عليهم هو هذا. هذا وعد الله، ومن أن هذا الاستطراد على مسألة المنبر ما ينبغي له يضيق صدره أبدا، مثل ما كررت في عدة دروس إن الله لما سبحانه قضى بقبض العلماء يقبض به العلم وحجم العالم ثلمة في الإسلام لا سلم الدهر، طيب من وسائل التواصل والاتصال ما يجعل العالم الواحد يكفي المعمورة لمن أراد الحق يستطيع الوصول إليه. كانت الكتب وغيره وغيره كانت تفتش الجمارك وغيره وغيره تمنع من دخول بعض الدول اللي تنصر الخرافة، والحين ما يستطيع لهم ولا غيره. جاءت الدراسات المعاصرة، دراسات الجامعات المعاصرة على ما فيها من الأخطاء والجناية إلا أنها حررت أبناء أهل الخرافة، صاروا هم يدرسون ويتحررون من التقليد اللي عليها أسلافهم ويدخلون في الإسلام والسنة. أنا عندي وقائع كثيرة على أنها قطعت ربقة التقليد، قدر ما تضرر بعض من ينتسب للإسلام انتفع بعض من ينتسب لأهل البدع والخرافة والكفر ودخلوا في الإسلام عن قناعة. يفهم هذا. والآن أي واحد في المأمور استطيع الآن يصل إلى الحق بأدلته من مصادره ومن ثقات أهله. فهمنا؟ افهم. لكن أنت قبل ما يصير عندك شيء من سوء الظن بالله عز وجل هذا الجريمة منكر، وهذا نسأل الله الموجب للعقوبات الغليظة، ظنكم بربكم أرداكم فصحتم الخاسرين. انظر أن تفكر فيما قدمت للإسلام، حاسب نفسك. أقل هذا أن واحد يصلي على يمينه كل يسارك يخطي وعندك علم ان هذا خطأ انك تنقل له كلام اهل العلم في هذا الصدر. هذه دعوة للإسلام، وهذا يستطيع اي مسلم رجل او امرأة. فلذلك هذا انت ما بذلت اهديت كتاب، نشرت مقالة، نشرت فائدة، سويت كذا كذا كذا كذا شريط، احلت احد على هذا، انظروا المسألة الفلانية جوابها في الكتاب الفلاني، حتى تهدي الناس. الحيارة اللي يريدون الحق ولا يعرفون كيف يصنعني دل لهم عليه. ولا حد اليوم عذر ابدا بما يسر الله عز وجل من وسائل الاتصال والتواصل. حتى الكتاب الان كتاب ببغض السر يصل الى اي واحد في الدنيا، لا تنقل ولا بريد ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. تنتقي الكتب السنة السلفية الصحيحة ما تكون موثوقة المعروفة لكذا كذا كذا كذا، ويقيض لهم من يترجم لهم. هذا حق. فاسأل نفسك أنت ما بذلت لدين الله؟ الله تعالى غني عنك ومغني دينه وعباده عنك، لكن أنت المسكين اللي بحاجة. لأن هدي الله منك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من دل على خير فله مثل أجر فاعل، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور تبع. أنت حاسب نفسك إيش قدمت للدين. وشوف الآن الجمعيات النصرانية في العالم كيف تبذل من أجل التنصير، والتنصير يقصدون إخراج الناس من الإسلام. أهم شيء يدخل في أي ضلالة ما عنده مشكلة، إن تنصر هذا اللي يحبون، ما تنصر أي ضلالة، لكن إخراجه من الإسلام. والفتن كلها موجهة لهذا والشبهات. فما قدمت أنت تسأل نفسك، ما هو هذا من جيل العمل الصالح؟ ما حملنا النبي صلى الله عليه وسلم الحمل بصراحة؟ بلغوا عني ولو آية، نظر الله ورسوله وكاتبه وعافى أداه كما سمعه. رب مبلغ أو عام سامع، رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إذا منه أفقه منه. والله عز وجل جعل الأمة خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم لتبلغ دينه ورسالته، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا في حجة الوداع. فأنت اسأل نفسك ماذا قدمت لهذا الدين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن تصبح وتمسي وهمك الدنيا، ولا جبت الخبر خبر الدين ونشر الحق وهداية الخلق للحق. والصحابة بذلوا مهجهم، تركوا أموالهم، تركوا أهلهم وأوطانهم من أجل نصر الدين لله عز وجل. أجب هل وسائل اللي يسرها الله الآن هذا مهم جدا. لو يصير عشر معشار العرب، ما أقول غيره، ما العرب فقط، يعنون بهذا الشيء كيف هو، لكن ما في همة إلا ما رحم الله. لا بد من هذا، اللي ما يعد نفسه إنه للإسلام هو وللمسلمين ترى متوهم، ترى مغبون، ترى مقصر. ولذلك ليش الله جعل الأمة مسؤولة عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة أيضا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب، بإجماع المفسرين أنه لا بد أن تتصدى طائفة من الناس لهذا يحصل بها المقصود، وذكروا تعليقا على هذا مزية لفرض الكفاية على الفرض العيني، مع أن فرض العين أوجب، لكن هذه المزية فقط. المزية في اثنين، يعني ثنتين أو من وجهين. الوجه الأول إن الذي يقوم بفرض الكفاية يكون سابق الخيرات، موجب المغفرة والجنات. والله تعالى قال السابق الخيرات، سارع إلى مغفرة من ربك. ومن أنه يسبق أولئك يسرعون في الخيرات وهم لا سابقون، ما سبق بعمل سبق بنية. هذه ميزة ما يسهل. الثانية أنه قام مقام الأمة أسقط الإثم عن العاجزين والمتكاسلين والغافلين، قام الواجب، فهو رحم الأمة من جهة أمة الدعوة، ورحم المدعوين من جهة أخرى متسبب في هدايتهم. لا ننسى هذا، يعني اليوم اللي أنت ما قدمت فيه شيء لدين الإسلام وهداية الخلق للحق اعتبره ناقصا في حقك، وأنه فاتك أجر عظيم كان بالإمكان تحصيله لو عندك همة. والله لو كانت لك الهمة أن ييسر الله لك من يطرق عليك الباب يمتحنك، كما قال الحسن البصري في صدقة المال: إن الله لا يمتلي أهل البيت بالسائل ليس من الجن ولا من الإنس، من الملائكة، في قصة الأعمى الذي جاء الأبرص والأقرع. الملك الذي جاء الأبرص والأعمى، ابن ادخل الميدان وانظر كم يسر الله لك، كم يجعلك الله مباركا، كم يبارك الله لك في علمك وفي عمرك وفي أهلك وفي مالك وفي ولدك، ولا يكلف الله نفسا فقط كلمة تنفع الناس ولا تضر، وخصوصا عند المناسبة أو رأيت من يحتاج. فعلم الجاهل ونشط المتكاسل وذكر الغافل واكشف الشبهة عند من عنده شبهة، وأيد من سبقت في الخير. إذا لم تكن أنت مؤسسا للخير تتبع عليه، كن مؤيدا للخير السابق، ترى هذه كلها من خسارة الدعوة. اغلق الله يسقي ابن أنت، هذه التجارة التي تنتبه تجارة مع الله عز وجل في هداية الخلق للحق، في تحقيق عبادة الله عز وجل من أكثر الخلق. الحكمة التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب على الرسل النبيين أفضل الصلاة والسلام. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، من يخلف النبي في الأمة إلا من ينتسب إليه؟ العلماء الربانيون ومن دونه ومن دونه، ومن عنده شيء من ابذل ما عندك، بلغ ولو آية. وما هي يراد من اجتماعكم على الكتب إلا تعلم العلم من أجل عمل به وهداية الناس فقط، هذا هو. ولذلك الشيخ عبد الله رحمه الله صدق ذات الرسول بقول أعلم رحمة الله: يجب على كل مسلم أن تعمل لهم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة عبد دينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ربه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالأجلة. الثاني العمل به، ثالث الدعوة إليه، الرابع الصبر على ذلك. أول رسالة مقدمة الرسالة، هذا مهم جدا جدا جدا. ذكرت لكم قصة الأفضل إيش تحقق عليها، فقط فكرة، فقط فقط منبر، فقط عند الناس في ذات الزمن من المستحيلات. هذه ما عندهم فك دين في الدين، مستحيل. وش السند؟ السند أن دخول النصارى الشام في الطالع الفلاني والطالع الحوص، كذبتم أنتم من قال لكم. فكرة تصليح منبر فتح الله بها بالتمام، وأرغم آلاف النصارى رجع أنهم يرجعون خائبين بعد سنين. خذ هذه عبرة تكفيك، وهذا بس كمثال على تحقق وعد الله عز وجل أن يظهر دينه. أرسل رسوله منه له دين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغمت أنوفة الأديان. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله أو دخل النار. قال لو كان أخي، والله لنفسي بيد، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا يتبعه. لا تقوم أنت مقام النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع يحتاج إليه الناس. عمت يعني وصلتك البلوى فيه إنك سمعت أنت صاحبها، ما تأدي واجب عليك. خذ بسبب نجاحك يعني أقل شيء، يصل ما عندك طموح خلك أنت من العذاب يعقوب، وأثبت غيرتك على حق الله عز وجل. فيه مؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله واليوم الآخر يزعم هذا يعني أنه مؤمن وهو يرضى أن يعبد غير الله أو يعبد الله عز وجل بغير شرع، هذه مهمتنا أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يعبد بشرعه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. محمدين حنا إياه شئنا ما بينه، أن تحملها وقام بما يستطيع لا يكلفه نفسه، حصل خير الدنيا والآخرة، ومن نكل عنها وتغافل عنها يحرم نفسه، قد يعاقب بعقوبة ما تدوش إذا قدر وجبن وتأخر وهو ما في مغامرة ولا مخاطرة. لكن انتبه لمسؤوليتك، رضي تكفي درس اليوم صحيح يعني. لأنه ما يراد من العلم إلا العمل به، ومن العمل به أنك أنت تعمل به على بصيرة الله عز وجل وتعلم أقرب الناس إليك، هذا أعظم بر تقدمه، أعظم بر تقدم لوالديك لأهلك لكذا كذا. ويكفي يكفي أنك إذا قمت في مكان من المكان قال خيار الناس غفر الله لك ولوالديك، هذا معجل من الأجر ويشرح صدرك ويشجعك على هذا. نعمة من الله عز وجل، ثم هداية الناس من خلقك، ثم النعمة اللي الله عز وجل امتن علينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه اللي تليت على مسامع الناس في أشرف جمع على وجه الأرض، حقك على وجه الأرض خطاب من الله عز وجل لعباده عشية عرفة، هذه ما نشكر حنا ونحس بالواجب نحوه. كل واحد يسأل نفسه هذه مسؤولية الحاكم، مسؤولية العالم، مسؤولية الغني، مسؤولية أي موظف في الدولة. أمران: الأول إقامة دين الله تعالى على الوجه الصحيح حسب استطاعته، والثاني صيانة وحفظ حرمات عباد الله. أي وظيفة حتى عامل بلدي نفسه، مثل ما يميط الأذى عن الطريق نفسه، لو وجد الضار لكن أحد يحفظه ويسأل عن ضعيف ولا لا. فاللي ما ليصبح يعني يستيقظ وينام وهو ما أهمه دين الله عز وجل يراجع نفسه وينظر أنه على خطر وفي تفريط وفي خسارة وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ولا يمكن تقوم بهذا إلا بطريق العلم الشرعي. ولذلك من فضل الله جل وعلا أنه حفظ الإسلام وحفظت العامة عليه ترى في خطب الجمعة والمناسبات بالسنة، هذا أقل شيء، لأن كل شيء على الناس الجمعة والمناسبات حتما ما في جمعة يصير ما فيها خطبة في البلد حتما، بهذا حفظ الله الدين. والله إنه أسمع أنا إن العوام إن الخطيب يخطئ في القراءة زمن مضى، وأنهم يردون عليه حافظين الخطبة من تكرر عليهم، هم حافظين العوام تحت الخطيب يردون عليه إذا لم يحسن قراءة الجملة، هم حافظين حفظ ما تكررت عليهم 60 سنة. بهذا حفظ الله تعالى دي. صارت الدعوة إلى الله، صارت الأمر المعروف والمنكر، صارت خطب الشعائر. خطب الشعائر ما يعينه، وشوف خطبة عرفة وين توزع لها في العالم كله أيام المناسك. ما هذا الكلام؟ مناظر المسك ما تكفي، لفت نظر الناس، القرآن يتلى في إذاعات العالم ما يكفي، والآن يترجم وينشر ما يكفي. المرتزقة اللي يستغلون الدين مشان وظيفة ولا مشان رزق ولا مشان كذا كذا كذا، حاجة ما عندهم همة ولا عندهم طموح ولا عندهم شيء. هذول يخشى عليهم أنهم من أهل الكتاب اللي يشترون بآيات الله ثمنا قليلا على نهج أهل الكتاب، اللي يستعمل الدين لمصالح هذا هو الخاسر، وافلس الناس. ويخشى أنه يوم القيامة يعامل معاملة من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. يدخلون الدين للسياسة للشرطة ويدخلون الدين لكذا وكذا أو للتجارة. بعد فين تبهد هذا؟ نعم يلا عطنا واحد. أنا أبي هذا الكلام ذا ينتشر في العالم بحيث يحس أي مسلم في أي مكان من الأرض أنه عزيز بعز الله جل وعلا، وأنه مؤيد من الله جل وعلا، ويكفي أنه على أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا في قدم الإسلام شيء أنه يعيش، وإذا جاءه الموت له يذكر أن الله عز وجل هدى على يده كما ما دام أن الله عز وجل يمن بفضله أنه يعتق بكل عضو من المهدي عضو من الهادي حتى فرده بفرده. ما تريد تفكك من النار؟ انظروا ما قدم فقط من الناس. أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الصحابة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة تحديثا، لأنه حصل من التفرغ ما لم يحصل لغيره، ومن الحفظ ما لم يحصل لغيره، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. كم بذل يعني، وكم نفع الله بحديثه. واحد هذا هو نفسه يسبح باليوم ما يقارب 12,000 تسبيحة، ويحمد ويكبر ويسأل ويهلل، يقول هذه ديتي، أنا أعتق نفسي اليوم من النار، هذه لو أحد اعتدى علي فأنا أدفع ديتي حتى يعتقني الله من النار. هذا همه. فيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله، وربما ذكره من الله عز وجل هو الذي جعله قبول الحديث وحفظ الحديث. انتبهوني هذا. لكن الإنسان يفكر الليل والنهار هذه الدنيا اللي تمتر وتخليها له مجتمع كله جبال عندك، هل لك مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. واللي يجيك حساب، بعض الصحابة خلى الدنيا كلها أخشى من حساب، حلالها حساب وحرامها عذاب. وأنت تفكر في صلاتك وفي وقوفك بين يدي الله عز وجل الدنيا الدعوة مجلس الاتبال والأمر المعروف والنهي عن المنكر. انتبهوا لهذا. وتعرفون أنتم قصة الغلام كيف أن الله حجاب الغلام، كان يعلم الملك، يهيئ أن يعلم الملك السحر والكهانة، وأراد الله عز وجل له الخير شفك، وقال الناس آمنا برب الغلام، على الله في بركة لأنه أخلص لله عز وجل، إن شاء الله في بركة. تصير أعجز من الغلام وأعجز من شيخ الغلام. شيخ الغلام شايب مسكين وعنده علم يسير ولا يملك فقط إلا أنه يفتح الباب البيت ويجلس فيه يعظ من مر في الطريق، يجلس الله يحيي وليروح معي يجلس ذا وذاك وذاك، وجلس الغلام والغلام يذكر يهشم وإلى ما شاء الله. هذا يقال لعالم رباني بتجمع أنه مو بعالم رباني بكبار، لكن نبالغ بذل ما يستطيع والحمد لله، وأنقذ الله بأمة وقام الله بالحجة وذكر فيه سورة من سور القرآن استملات البروج، هو اللي وراه الموضوع. لكن هالعالم اللي ما يملك إلا أنه يفتح بواب البيت ويجلس يأب من مر بالشارع، رجل امرأة شاب كذا غريب صغير كبير كذا تركي تأجلس لكم مثل هذا. نعم. فقدت ولدها بعد انفصاله منها، بعد أن ألفته. نعم. الله أكبر. قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع ويخطب إليه إذ كان المسجد عريشا، فقال له رجل من أصحابه: ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه يراك الناس يوم الجمعة وتسمع من خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له ثلاث درجات كنا مر عليه، فلما جاوزه صار الجزع حتى تصدع وانشق، فرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر قال: فكان إذا صلى إليه، فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجزع أبي بن كعب فلم يزل عنده حتى بلي فأكلته الأرض وعاد رفاته. طيب، الخلاصة فيما قرأت الآن مصداق لما قلت أنا سابقا، هم الصحابة رضي الله عنهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثر الناس واحتاج أن يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد. هذه النتيجة ترى كذا، أنه أهمهم هذا. ارتفع يا رسول الله على شيء يراك الناس الحضور يسمعون منك الصوت كذا وكذا، هذا هم الإسلام هنا. فكل ما قرأته الآن اليوم في هذا الموضوع ده، أنه هم كيف يصل الحق إلى الناس، هذا هو. كيف يهدى الناس؟ كيف يظهر دين الله جل وعلا؟ كيف يهدى عباده إليه؟ فكلهم الكبير والصغير عرفوا أن هذا هو هم النبي صلى الله عليه وسلم، كل يشارك برأيه اللي يفكر، حتى تحقق الموضوع بوجود المنبر وهذا النتيجة. لأن الجذع كان قصير قريب الأرض، وهذا صار المنبر ثلاث درجات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة كان يصعد على درجة المنبر حال القيام، وإذا أراد الركوع والسجود رجع القهقرة. قدرنا بين الحديث هذا وهذا. ليش يصعد؟ مشان يسمع صوته، مشان يرى ويقتدى. وأمر السجود كذا أن يقتدي المصدب اللي عن يمينه عن شماله واللي قدامه واللي وراه. لكن هذا الهم، هذا الهم أنه فيه هم للإسلام، هم الظهور الإسلام، هم التحقق عبادة الله عز وجل في أرضه، هم تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أنت ما تشارك المسلمين؟ هذا من اتباع السلف الصالح. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما تكفيك هذه؟ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين أبدا، ذلك الفوز العظيم. أو تريد أن تكون من قال الله تعالى فيه: من شاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ ما تخشى نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا؟ لو ما فيه القرآن العظيم إلا هالآيتين ثلاثة، أي أحد يحس بالمسؤولية؟ ألهم، ألهم للإسلام وأهل الإسلام ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم، من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الآفاق في زمانك. لا تحبس الشيء، بلغوا عني ولو آية، هكذا كان. نظر الله امرأ سمع مقاتبه وعاب أعداءه كما سمع يدعو لك بنظرة الوجه يدعو لك أن تكون من أهل الجنة يدعو يوم ذا الناظر رسول ربي يا رب شاء الله يكون من أهل مكة بارك سم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة الأحفاد فصل أسماء السماع الشيطاني. هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني له في الشرع بضعة عشر اسما اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت البادر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسموت. أسماؤه دلت على أوصافه تبا للأسماء والأوصاف. هل أحد يغامر بدينه مشان هاي مسميات؟ أي مسمى من هاي المسميات إذا أصغيت إليه معناه أنك غامرت بدينك. إن ثبتك الله هذا فضل، وإما ثبتك هو عدل. أنت المسبب، أنت المسبب، سبب أنت تعرض نفسك الفتنة. من أحد يشتري ما ينبت النفاق في قلبه؟ في حقد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وأقسم من دهو الحديث هو الغناء بآلات. عقد يختار هذا؟ يدري انه بيموت يوم من الايام ويلقى الله عز وجل؟ يختار مزمور الشيطان ويجعله ينافس كلام الرحمن في قلبه وفي لسانه وجوارحه وغير هذا؟ فالله عز وجل ابتلى بهذا من اجل يظهر صدق الايمان ومحبه كلام الرحمن ودين الرحمن. ثلاثة نبلكم بالشر والخير فتنة. نعم. أسماؤه دلت على أوصافه تبا للأسماء والأوصاف، فنذكر مخازي هذه الأسماء ووقوعها عليه في كلام الله وكلام رسوله. ووقوعها عليه. فنذكر مخازي هذه الأسماء ووقوعها عليه في كلام الله وكلام رسوله. والصحابة ما تقول الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أذكر حسب نعم ووقوعها عليه في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنه ليعلم أصحابه وأهله بما به ظفروا وأي تجارة رابحة خسر. وقيل: فدع صاحب المزمار والدف والغنى وما اختاره عن طاعة الله مذهبا، ودعه يعش في غيه وضلاله على تاتنا يحيا ويبعث أشيبا. تنتنا يعني على الطقطق يعني. نعم. وفي تنتنا يوم المعاد نجاته إلى الجنة الحمراء يدعى مقربا. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما خف أو ربا. يعني أنه على خطر، المعنى أنه على خطر يعني. والجنة يعني ما يريده تشبيهها بالجنة، لكن هذا من جهة الاجتنان يعني والستر. ويصير صاحب الجنة نسأل الله من جنة النعيم مستتر فيها في قصوره وأشجاره وسفينه وكذا كذا ملكه، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وصاحب النار مجتنن في النار، أي مجتنن في النار. هذا جنة خضراء وهذا جنة حمراء كذا يعني. نعم. ويعلم ما قد كان فيه حياته. مثل اللي يلبس الفرو يلبس كذا، فرو سندق هو شيء ما يدفيه نفسه. نعم. ويعلم ما قد كان فيه حياته إذا حصلت أعماله كلها هبا. دعاه الهدى والغي من ذا يجيبه، فقال لداعي الغي أهلا ومرحبا، وأعرض عن داعي الهدى قائلا له هوايا إلى صوت المعازف قد صبا. يعني بلسان الحال، ما هو المقال، قد يقول بلسان المقال لكن الغالب بلسان الحال. تعالى عنده أمران، أمر لله جل وعلا وأمر للشيطان، قدم أمر الشيطان. والله تعالى قال للشيطان استهزئ من استطعت منهم بصوته، هذا نص تفسير كده، صوتك يعني الغنى والمزمن في عاقل، يعني اختار الغنى والمزمن على القرآن العظيم. وإذا قال ما اختار بتسلى مثلا، نقول أنت ما أشتك الفتنة، طيب أنت دخلت الفتنة على قلبك مع أذنك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان المسؤول، أنت اللي فتحت على قلبك باب الفتنة والزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن حفظهم الله مع زيغهم فهو فضل، بدعوة والد ولا إحسان سابق ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وإن أزاغ الله قلبه فهو عادل من الله، هو اللي بسبب ما ظلم الله عز وجل. ولذلك ابن عمر لما سمع صوت المزمار الراعي راعي غنى وضع أصبعه في أذنيه وعدل عن الطريق راح يمين، كل ما أخذ مسافة قال النافع تسمع قال لي أبعدك حتى انقطع. ليش؟ يحافظ على أذنه ما يدخل شيء قلبه، يخشى هذا. نعم. ثم يراع ودخل للصنود وشاهد، وصوت مغني صوته يقنس الضبا، إذا ما تغنى فالضباء تجيبه، إلى أن تراها حوله تشبه الدبا. يعني أنه يفسر النساء، المغني يفسر النساء. نعم. فما شئت من صيد بغير تطارد، ووصل حبيب كان بالهجر عذبا، فيا آمري بالرشد لو كنت حاضرا لكان توالي له عندك أقربا. فالاسم الأول له وله الحديث، قال تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من يقرأ الآية هل يتجرأ أن يسمع الله تعالى يسمي له الحديث يبينه يضل عن هداه وسبيله وأنه له عذاب؟ حديث اختار هذا عاقل، لكن العقل يريد سكرة الهوى نشوة الهوى. نعم. قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال الواحدي يقولون إن واحد من الناس في الزمن مضى يرقى النخل، يعني يوالي النخل مشان الثمرة، شبعان هو وصعد النخلة وصار الهواء يميل النخلة، هذا عندهم هم يعجبون منه، صارت النخلة تمايل لأنه هو ماهر في الصعود للنخل وكذا كذا وخفيف، لأنه شبعان من نعمة الله بنت فقر وتمايلت بها النخلة طاب لها الغنى بغني، هذا نتيجة كفر النعمة الفسق، يغني ويقول للي حوله ما يدري من حوله يقول جرح الهوى يا ناس وش يبريه وش يعالجه، وليش حتى واحد من العباد الصالحين يتوضأ يصلي كان صيف بالغداء ولدي تأخر بالغداء ولا تغني، لأنه لو أكبر لك من الجوع ما تغني. إيه هذا؟ لو كان نشب في لقمة يبحث عنها ما له هوى غنى ولا غنى ولا غير، لكن لأنه شبعان جئت الدنيا أنا ما يريد يبذر، كان لأن سلقت طار أصدر. نعم. قال الواحدي وغيره أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء، قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه، وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه، وهو قول مجاهد وعكر. وهذان الرجلان ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل التفسير، هذه البركة دعوة النبي. وابن مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه في ابن أم عبده. ايش رأيكم بالتزكية؟ اثنان شهد على أن له الحديث وغيره ما يكفي، شهادة رجلين عدلين أصحاب النبي والكل عدل، وهذا البيان الذي يلزمهم بينهم خلاص تقوم حجة الله على الخلق. نعم. أحسن الله إليك. وروى ثور بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل، يعني من الأرقة. نعم. فهذا قول مكحول، وهذا اختيار أبي إسحاق أيضا. وقال أكثر ما جاء في التفسير أن له الحديث ها هنا هو الغناء لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى. قال الواحدي قال أهل المعاني ويدخل في هذا كل من اختار له والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء الغناء يعني بين الألف والهمزة حتى تبين هو المراد، ما هو المراد الغناء لكثرة المال والرزق. نعم. والغناء هنا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في الاستبدال والاختيار وهو كثير في القرآن. قال ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية لعله أن يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. نعم. يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. نعم. قال وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. قال الواحدي وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء، ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء. قال وأما غناء القينات فذلك أشد ما في الباب، وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنف يوم القيامة. الرصاص المذاب. نعم. نعم. الآنف الرصاص المذاب. وقد جاء تفسير له الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن الزبير الحميدي وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة، والسياق للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم، فعبيد الله بن زحر ثقة والقاسم ثقة وعلي ضعيف، إلا أن للحديث شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء الله تعالى. ويكفي تفسير الصحابة والتابعين إلى الحديث بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن مسعود وابن مسعود. إنه الغناء عن ابن عباس وابن مسعود. صلى الله عليه. بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يرددها 3 مرات. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء. قال الحاكم أبو عبد الله بالتفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. وقال في موضع آخر من كتابه: وعندنا في حكم المرفوع، وهذا وإن كان به نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه، فعليهم نزل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء وعلى الحقيقة، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل. ولا تعارض بين تفسير له الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكها وملوك الروم ونحو ذلك، مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن، فكلاهما له الحديث. ولهذا قال ابن عباس: له الحديث الباطل والغناء. كل ما أضل عن سبيلنا فهو الكلام فيه من له الحديث، إذا كان لتأييده وغراء الناس منه، إذا كان لنقده تحذير الناس منه من شؤمه وسوء عواقبه، فهذا دعوة إلى الله. نعم. فمن الصحابة من ذكر هذا، ومنهم من ذكر الآخر، ومنهم من جمعهما. والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرف الشيطان وخمرة العقل. وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل، لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. إذا عرف هذا، فأهل الغناء والمستمعون لهم نصيب من هذا الدم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعه، فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل له الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وإذا يتلى عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمعه، كأن في أذنيه وقرا وهو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به. فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذنب. يوضحه أنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلات إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، فيه رغبة عن استماع القرآن لاستماع الغنى، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك، وثقل عليه سماع القرآن، ربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته. وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحظ به جميعا. والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها، فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الاسم الثاني والثالث. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين. باب ما جاء في التطيب، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله سبحانه وتعالى: قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه البخاري ومسلم رحمه الله. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما رضي الله عنه ولهما رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود رحمه الله بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله رحمه الله وله رضي الله عنه من حديث وله رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود. منا يعني ما منا إلا أحد يبتلى به، يصير عنده شيء نتشاؤم، لكن إذا راجع المرء نفسه استهدى الله عز وجل هداه الله عز وجل بالتوكل والثقة بالله ووعده. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. يعني والفعل هي الكلمة الطيبة في الموضوع ذي الشأن عند الإنسان، فمثل الإنسان ضيع ضالة من بهيمة، بهيمة الأنعام أو ضيع شيء من المال سقط منها ونسي في مكانه وغفل عنه ويبحث عنها، فسمع شخصا قريب منها وبعيد يراه ولا يراه يقول: يا واجد. ينادي شخص اسمه واجد مثلا، أو أنه هذا فاقد شيء يقول: يا الله توجد لي هذا الشيء في السلوك، فينشط ويزداد همة في البحث عن ضالة ومفقودة. هذا قال الكلمة يا واجد ما يقصد هذا، لكن هو تفاءل بحسن الظن بالله إن هذه الكلمة بشارة مسيجد، ولا مبنوه على غير شيء، لكن ليش؟ لأنه يؤدي إلى حسن الظن بالله. لا هي مثل الطيارة، ما فشل، هي مبنية على أساس توهمات، لكن لأنها تشرح الصدر والطيب النفس طمئن، وأن الإنسان يحسن الظن بالله أنه سيجد ضالة أو مفقودة تسوم حفية كلمة. إنسان يضيع الطريق، ضايع في الطريق ما يدري هو يوديه للغاية اللي يريد أم لا، فيسمع أحد يتضرع إلى الله عز وجل ويقول: يا هادي. فتفاءل أن الله يهديه، بس وهو دعا أن الله يهدي، هذا هو الفعل. هو مثل الطيارة، لأنه ما هو اعتماد على شيء، ما له علاقة هذا بهذا، لكن لأنه أحدث في النفس شيئا من حسن الظن بالله عكس الأول. الطيرة تشاء مسوء ظن بالله عليه، إن الله سيقدر عليه ما يشاء، هذا الطيرة. فلذلك صار هذا يحمد على حسن الظن بالله تعالى وأن الله سيقدر له في شأن ما يسر كذا في أجر على حسن الظن سواء وجد أو ما وجد خلاص. نعم بدها التشاؤم بعض الحيوانات نفس الشيء كلها التشاؤم والطيرة كلها مبنى على الوهم التوهم والافتراضات الخيالية ما نحسن. نعم. ولأحمد رحمه الله من حديث ابن عمر هذا أضاف الله. نعم. ابن عمر رضي الله عنه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حيث يعني ما يكون الحظ إلا ما قسمته يا ربي ما يجعل الطيرة متصرفة تمنع المقسوم أو تأتي به لا يرجع إلى الله جل وعلا هذا من التوكل. نعم. وله رحمه الله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك يعني أحداث لك عزيمة في المضي أو عزيمة في أنك تتردد وترجع على ما هممت به لأن هذا اعتماد على غير الله هذا شرك. نعم. قلتم حفظكم الله الفائدة الأولى التطير لغة مصدر تطير يتطير تطيرا مأخوذ من الطير وأصله معرفة أو تحري الخير أو الشر بدلالة الطير وهو التشاؤم بالطير الفائدة ما تكرر بهذك الفائدة الثانية التطير شرعا التشاؤم بالمكروه من مسموع أو مرئي أو معلوم أو زمان أو مكان أو شخص فالتطير هو التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير من السوائح والبوارث والنطيح والقعيد أو بغير الطير من الحوادث أو الأشخاص ونحو ذلك مما يمضي أو يرد على المقصود من سفر أو تجارة أو خطبة ونحو ذلك من الحاجات لتوهمه تأثيرها فيها. الفائدة الثالثة كانت الطيارة تصد أهل الجاهلية عن حاجتهم ومقاصدهم اعتقادهم أنها أسباب أو علامات على الضرر أو النفع فنفاها الشرع وأبطلها وأخبر أنها لا تأثير لها في جلب نفع أو دفع ضر فالطيارة من خصال أهل الجاهلية لأن الأمور مقدرة كلها مفروغ منها سبق بها العلم وجرى بها القلم فهي مفروغ منها كون الطير يطير أو ما يطير أو كذا أو كذا يروح يمين أو يسار أو غيره كونها الطير أو ذاك أو غيره هذا كل توهمات ما لها أصل تربط بأنها لا تأثير في تدبير الله عز وجل لملكه وخلقه هذا شرك تجعلها شريكة مع الله تعالى في تدبير ملكه وخلقه هذا شرك. نعم. فالطيرة من خصال أهل الجاهلية وأئمة الكفر من آل فرعون وضلال أهل الكتاب والمشركين وأشباههم قال الله عز وجل وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه وقال سبحانه عن قوم صالح قالوا طيرنا بك ومن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون يعني الشؤم ما هو من مجيء إليك مدعوكم من الله عليه هذا خير وبركة لكن الشؤم منكم أنتم بالتفاتكم إلى غير الله عز وجل اعتمادكم عليه سوء ظنكم بالله جل ومن ذلك تكذيبكم لمن دعاكم الهدى. نعم. ومن تشبه بقوم فهو منهم وحشر معهم وفي ذلك أبلغ الزجر عن الطيارة وأهلها. الفائدة الرابعة لما كانت الطيارة من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب أو من الشرك الأكبر المناقض له بحسب ما يقوم بقلب المتطير ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد تحذيرا منها لكونها من إلقاء الشيطان ووساوسه فإن ادعى أنها سبب في الشيء فهذا الشرك أصغر وإن ادعى أنه مستقل له هذا شرك. نعم صلى الله عليه. الفائدة الخامسة: الطيرة قسمان. الأول أن يعتقد أن ما تطير به يستقل في جلب النفع أو دفع الضر، وأنها تفعل بذاتها فهذا شرك. وأنها تفعل بذاتها فهذا شرك في الربوبية لكونه اعتقد خالقا مدبرا مع الله عز وجل، وشرك في الألوهية لأنه تعلق قلبه بغير الله سبحانه خوفا ورجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. الثاني أن يعتقد أنها سبب للخير أو الشر أو علامة عليه، والله سبحانه هو الفاعل، فهذا من الشرك الأصغر لأنه جعل ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا سببا، وكذلك جعله علامة على ما يخاف أو يرجى من دون حجة شرعية أو حسية. الفائدة السادسة: حقيقة الطيرة هي أنها إذا عزم على فعل شيء من الأمور النافعة في الدين والدنيا فيرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين، فيرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين: الأول الاستجابة لذلك العارض فيترك ما كان عازما عليه تطيرا وينتهي عنه، فهذا يدل على تعلق قلبه بذلك المكروه غاية التعلق، وخوفه من المخلوقين وتعلقه بأمور ليست أسبابا، وانقطاع قلبه من تعلقه بالله عز وجل، وهذا من طرق الشرك وذرائعه. الثاني ألا يستجيب لذلك الداعي ولكن يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما، وإن كان دون الشرك إلا أنه شر وضرر على العبد لما يحدثه من ضعف في ضعف القلب ووهن التوكل، وربما أصابه مكروه فظنه منه فيقوى تطيره. الفائدة السابعة: من صفات المؤمنين الكمل الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ترك الطيرة وعدم الالتفات إليها، توحيدا لله عز وجل في ربوبيته، وإخلاصا له في عبادته، واعتمادا عليه وثقة به، واعتقادا أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يدفع السيئات إلا هو عز وجل، فلا إله غيره، ولا رب سواه، ولا مدبر معه، ولا من دونه، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ولا يتطيرون، وذلك لتحقيقهم التوحيد وبراءتهم من الشرك والتنديد. الفائدة الثامنة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. المراد نفي مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره بدون إذن الله عز وجل الكوني القدري، فلم ينفي صلى الله عليه وسلم سراية العلة، وإنما نفى إضافة السراية إلى العلة على ما يعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى تنتقل بنفسها، وإنما المراد أن العدوى أو سراية العلة لا تكون إلا بإذن الله القدري الكوني، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن ذلك إنما يكون بقضاء الله عز وجل وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر الظاهرة إذا كان في عافية منها، كما قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. وقال صلى الله عليه وسلم في الطاعون: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، لأن هذه كلها أسباب للمرض والتلف ظاهرة. وأما إذا ابتلي الإنسان بشيء من أهل هذه الآفات فليصبر وليتوكل على الله عز وجل وليثق به ويحسن الظن به ويباشر ما أوجبه الله عز وجل عليه نحوه، وذلك جائز. وقد أخذ عليه الصلاة والسلام بيدي مجذوم فأدخلها معه في القصع وقال: كل بسم الله، ثقة بالله وتوكلا عليه. الفائدة التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا طيرة. الراجح أن المراد النفي وإبطال الطيرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: فر من المجذوم فرارك من المجذوم، من يبتلى بقروح في جسمه أو في أعضاء شيء من أعضائه، وهذا من شأنه جرت العادة أنه تنتقل العدوى لي مباشرة. ففي الأحوال العادية فر من المجنون لا تتسبب ضررا بنفسك. لكن إذا حكمت الأوضاع جرت المقادير بأنك أنت تتولى المجنون بكونه والدا أو ولدا ولا يستطيع أحد أن ينوب عنك في هذا تتركه؟ لا، تتوكل على الله تباشر السبب تستعيذ بالله من الضرر وننتقل إليك فأنت مؤمن بقضاء الله وقدره. ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد المجنون لأنه حضر عندهم الطعام، ما يترك الحال ولا يخليه مزدرا ومحتقر عند الناس. أخذ بيده قال كل سم ثقة بالله ولا ضر هذا، لا أصاب النبي سم ولا أصاب من عنده. نعم صلى الله عليه. الفائدة التاسعة قوله عليه الصلاة والسلام ولا طيرة. الراجح أن المراد النفي وإبطال الطيرة التي كانت تعانيها الجاهلية، والنفي أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنهم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به فوهمه وخوفه فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته فساد الطيرة ليعلموا أن الله عز وجل لم يجعلها علامة ولا نصبها سببا، وليس فيها دلالة لما يخافونه ويحذرونه لتطمئن قلوبهم إلى ربهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته في ربوبيته وإلهيته وعبادته سبحانه وتعالى التي خلقوا من أجلها وينالوا بتحقيقها سعادة الدارين. كل ذلك لقطع علاقة الشرك والذي هو أعظم أسباب دخول النار. الفائدة العاشرة أربع فوائد حقنية. الفائدة العاشرة الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعمله، وليس فيه تعلق القلب بغير الله عز وجل، بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة، وهو من باب حسن الظن بالله عز وجل. ولذلك استثني من الطيرة لمضادته لها وصفته، أن يعزم العبد على أمر مشروع من زواج أو عقد من العقود أو حالة من الأحوال المهمة ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره مثل يا غانم أو يا رابح فيتفاءل ويزداد طمعه في حصول مقصوده وتيسيره، فهذا كله خير وآثاره خير. الفائدة الحادية عشرة الفأل من الطيرة باعتبار أنه ليس سببا في تحصيل المقصود ولا علامة عليه، ولكنه استثني وأخرج منها في الحكم لأن مبناه على حسن الظن بالله تعالى ولموافقته طبيعة الإنسانية ولما فيه من النفع في تقوية الهمة في طلب المصلحة مع الاستبشار والسرور وانشراح الصدور ودفع الهم والحزن والعجز وهو لا يعتمد على الفأل. فائدة الثانية عشرة ليس في قوله صلى الله عليه وسلم إن يكن الشؤم ففي ثلاث إلى آخر الحديث دلالة على جواز الطيرة، وإنما غايته الإخبار بأن الله عز وجل قد يخلق من هذه الأشياء أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها. إنسان مثلا يحتاج إلى سيارة فيشتري سيارة لحادث، يصير عليه حادث في اليوم الأول في الثاني عقب أسبوع أو شهر، فإذا تكرر هذا الشيء يبيعه خلص منه ويشتري غيره، لأن تكون هذه العين مشؤومة، إما إن صاحبها اللي باعه محسود وإما إن هي صيانتها خطأ ولا فيها كذا كذا أسباب ما تدري عنها تكون مشؤومة. مثل المرأة يكون خلقها سيء وأهلها معروفون بسوء الخلق وكذا وكذا وجربتها أنت ما أصلح، ما أنت من زوم تقترن به طول الوقت، تبحث عن غيره. وهكذا البيت، احنا آلف بالرياض موقع يمكن احترق 10 مرات، كان محطة مزيد واحترق 10 مرات، لأنه والله أعلم في ظلم، أما أنه مغصوب ولا أنه محتال عليه ولا يملك ولا كذا ولا كذا. وفي آخر شيء بني مشروع ثاني ولا صحيح. نعم. الفائدة 13: من رحمة الله عز وجل بعباده أن دلهم وهداهم إلى ما يخلصهم من الطيرة إذا وقعت في نفوسهم لدفع شرها وإزالة أثرها. ومن ذلك الدعاء لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. توحيد، يعني يجعل الله التوحيد سبب في تحصيل الخير دفع الشر. تحقيق التوكل على الله عز وجل والمضي إلى الحاجة غير ملتفت لما وقع في نفسه. انتهى الباب. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وإيانا في كتابه عمدة الأحكام باب العرايا وغير ذلك، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإيانا في شرحه: حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهما في العرايا، والصواب أنها تكون فيما دون 5 أوسق، لأن الراوي شك هل قال 5 أو دونها، فيؤخذ بالاحتياط. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى أنه لا بأس في العرايا في أقل من 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط أن تكون في أقل من 5 أوسق، وأن تكون يدا بيد، هذا يسلم التمر وهذا يخلي بينه وبين النخلة أو النخلات، ويكون بالخرص بخرصه تمرا، وإذا كان معه نقود اشترى بالنقود حتى يكون بالخرص من قبل أهل الخبرة هو أي أحد، هذا مظنة الفضل يصير فيه تفاضل بين الشيء، لكن من قبل أهل الخبرة. نعم. صلى الله عليكم. وإذا كان معه نقود اشترى بالنقود حتى يكون أبعد له عن الشبهة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما صار عندنا 3 شروط: أول شيء أنه يحتاج الإنسان للعرية، الناس يأكلون رطب في الصيف مثلا وهو عنده تمر قديم، يحتاج أنه يفكه أهله وأولاده مع الناس في الموسم، هذه الحاجة. الشيء الثاني أنه يقدر الرطب كم هو إذا ذبل، كم هو من كيلو، كم هو من وزنه، كم هو من كذا صاع حسب العرف السائل من أهل الخبرة. والثالث أنه حينما يتفق على هذا يأتي صاحب التمر القديم بتمره ويعطيه صاحب النخلة، فإذا استلمه خلى بينه وبين النخلة يأخذها على ساعته، كل يوم يأخذ قليل يعني حاجة حتى ينتهي الرطب. نعم. صلى الله عليكم. وإذا كان معه نقود اشترى بالنقود حتى يكون أبعد له عن الشبهة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فإذا باع نخلا قد أبر يعني لقح، أبر لقح يعني، لأنه بين التأبير التلقيح وبين النضج أشهر، فقد يعترض دهر هذا الشهر هذا الشهر ما يتلفه. فإذن يكون الأصل للبائع تبع الشجرة، قالوا كيف يصح العقد؟ لكن إن اشتراه المشتري على أنه يقطعه وأنه والله باع الفول بعريض مثلا لحاجته ما في مانع، لأنه ما شراه على أنه رطب، شراه على. نعم صلى الله عليكم. فإذا باع نخلا قد لقحت فالتأبير التلقيح، فالثمرة للبائع لأنها قد ظهرت، إلا أن يشترط المبتاع المشتري فيقول المبتاع هذه الثمرة لي، فإذا شرطها المبتاع فهي له، وإلا فالأصل أنها بعد التأبير تكون للبائع، أما قبل التأبير فللمشتري. هكذا من باع عبدا له مال، له فرس، له سلاح، فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري إلا الثياب التي يلبسها والشيء الذي يتبعه عادة. قال المصنف رحمه الله وإيانا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. قال: هذا الحديث يتعلق ببيع الطعام وما في حكمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقد جاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها تدل على أنه لا يجوز بيع الطعام حتى يستوفى أي يقبض. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نضرب على ذلك حتى ننقله من أعلى السوق إلى أسفله. لأنه قبل القبض ما يصير تام التصرف فيه، قد يعرض لشيء ما ينتفع منه، فلذلك لا يبيع حتى يصير في حوزته تحت تصرفه. نعم استوفيه يعني يملكه، ها؟ بمعنى يملكه ويستوفيه. اي نعم يقبضه، يقبضه سواء كان رطب ولا ارض، الارض بالتخلية انه طلع الصك يكتب عقد يطلع الصك فيها ويخليها. نعم صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ الآخر: حتى ننقله إلى رحالنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ويدل على هذا أيضا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أن يشرون من الحراج وينقلون عن الموقع يمين ولا يسار، والأولى بعد المحل الخاص له حتى يتبين أن يتصرف فيها تصرفا تاما. نعم صلى الله عليكم. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلم وبيع ولا بيع ما ليس عندك. وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. هذه كلها تدل على أنه لا يباع المبيع قبل قبضه، فقد يبدو للبائع أشياء تحول بينك وبين قبضه فلا تبع حتى تستوفي وتقبض، سواء كان طعاما أم غير طعام. وإذا كان الطعام بالكيل فلا يباع حتى يقتال أيضا، وإن كان بالجزاف فلا يباع حتى يقبض أو يستوفى. وهكذا الإبل والبقر والغنم والأموال الأخرى لا تباع حتى تقبض بما جرت العادة به بالعرف الذي تقبض به بالتخلية كالعقار والأرض ونحو ذلك، أو بالنقل كقبض البعير وقبض الشاة وقبض المتاع وقبض السيارة، أي حتى تزول يد البائع حتى تستقر يد المشتري عليه. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. استغفر الله، استغفر الله العظيم، سبحان الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ووالديهم والحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال عثمان بن بشر رحمه الله تعالى في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد: وعلم أنه سنح لوقت التصنيف والشروع في هذا التاليف أن أجعل السنين السابقة التي قبل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت السنين التي وقعت بعد ظهوره، فجعلت كل سنة سابقة تحت سنة لاحقة، لأني كرهت تقديمها عليها، لأن نجدا من قديم وحديث موضع الاختلاف والفتن ومأوى الشرور والمحن، وحرب وقتل بين أهل البلدان، ونهب وقتال بين قبائل العربان، فلا يسافر منهم أحد فرسخ أو ميل إلا وهو مسلوب أو قتيل، واستمر فيهم هذا الاختلاف العظيم. لأن نجد كانت مهملة من أواخر الدولة الأموية، ولذلك صارت في فترة من الزمن بؤرة للخوارج لقربها من عمان وبعدها عن السلطان، فلذلك اعتادت القبائل العرب حتى أن الفخذ الواحد يصير بينه خلاف على الإمارة يخالف ابن عمه، يحتال لأخذ الإمارة منه، وإذا ما إذا غلب ذاك هرب هو وصار لاجئ عند إمارة أخرى، يجمع جيش حتى يغزو ابن عمه، في قطيعة رحمة مبلغ من هذا صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول إني أنا أذكر السنين اللاحقة التي بعد الدعوة حتى يبين نعمة الله عز وجل على أهل البلاد بهذه الدعوة وأنها بركة عليهم وكذا، ثم يقرن بها السابقة أن كانت كذا وكذا وصار حادثة كذا وصار حادثة كذا، حتى يبين قدر النعمة ذي وش الجديد اللي طرأ على البلد. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه صارت نجد ولاية خاصة من تابع الولاية العامة، لأنه مو خروج على الولاية العامة، كانت مهملة أصلا، صارت ولاية خاصة لها أحكام ولايتها خلاص، مواليها مسؤول عن كل شيء، فهي صارت ولاية خاصة مثل ما صارت الدولة الأموية في الأندلس والدولة العباسية في عامة المشرق نفسها، لأن قيام الدولة الأموية في المغرب كانت بعد سقوط الدولة الأموية في المشرق، وهناك ما يدرون عنها، يدرون وش اللي حدث واللي جرى، صارت لأول مرة دولتان إسلاميتان في التاريخ، ثم صارت عاد العدوى وتفرقوا شيعا فكل مدينة فيها أمير مؤمنين ومنبر. لكن بالنسبة لنجد لأنها مهملة تاريخ طويل وأهلها في شقة شقوة قطيعة أرحام وشرف معيشة على عادة أهل الجاهلية معروفة بالحوادث. نعم صلى الله عليه. حتى ظهرت هذه الدولة، حتى ظهرت هذه الدولة التي أنا أينما سلكت جنودها ملكت، وأينما حلت في عدو محارب سفكت وفتكت، فافتتحوا البلدان وأخذوا العربان بالقهر والحرب، وقهروا أعداءهم بقوة الطعان والضرب، حتى ملكوا جزيرة هذه من بركات التوحيد، ما هو منه الأسباب، لا بركات التوحيد، لما وحدوا الله عز وجل وعظموا السنة وحكموا القرآن والسنة في الناس جعل الله لهم القوة والهيبة والسلطة وأرغم آناف الخصوم فقط. يقال أن هذا نصرهم بالإسلام، أنهم جددوا الدين في هذه المواطن اللي مهجور من الدين فيها من قديم، تغلب فيها أحكام أهل الجاهلية حتى في ميراث النساء وحتى في غير ذلك والبيوع وغيره، كانت الأعراف الجاهلية سائد وحاكم. نعم أحسن الله عليك. حتى ملكوا جزيرة العرب أدناها وأقصاها والحرمين الشريفين وما دونها وما وراءها، فأمنت السبل والرعايا في ذلك الزمان، وسارت الضعينة لا تخاف من مكة إلى عمان، ومن البصرة إلى أقصى بلدان عسير، لا يخشى الراكب سارق ولا مغير، وأمن حاج بيت الله الشريف من كل سارق ومخيف، وسيبت الخيل الجياد في المفالي أيام الربيع، والإبل والنجائب في الربيع تسير، إلا واحد عند الجميع يتعاهدها لا تضيع. وحجز عبد العزيز بين قبائل العربان من الحرمين إلى دون البصرة إلى نجران، وأمنت العربان بعضهم من بعض. عزيز بن محمد مسعود رحمة الله عليهم كان يدرس في الدرعية التفسير والحديث من الفجر إلى ما الساعة 9 هو نفسه الإمام نفسه ولقد أهينا. نعم. وحجز عبد العزيز بين قبائل العربان من الحرمين إلى دون البصرة إلى نجران، وأمنت العربان بعضهم من بعض من الغارات، وانقطعت بينهم تلك العداوات، وأخذوا من جميع العربان الزكاة وألزموهم بالصلاة جماعات. فلما صارت تلك السنين هذه حالها ولم تكن السنين التي قبلها مثلها، كرهت كرهت تقديمها ونظمتها تحتها بترا لها ليعرف مصالح هذا الدين وما فيه من الظهور والتمكين، لأن الأشياء لا تعرف إلا بأضدادها. ثم إني لما أردت نسخ هذا الكتاب سالني بعض الإخوان قال إن طلب السوابق على هذه الحال عسير ويقع إشكال كبير، فوضعت السنين كلها متوالية والله أعلم. يعني هذا اجتهاد في التأليف واعترض عليه، لكنه ما في شك أنه هذا من فكره، لكن اعترض عليه من له وجهة نظر. نعم. أحسن الله عليك. وفي سنة 580 اشترى حسن بن طوق جدة المعمر بلد العين، وهذا أشبه يعني ما أخذ المؤلف المنهج الأول أشبه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ذكرهم الله عز وجل بالحال السابقة ليعرفوا النعمة اللاحقة، ثم أرشدهم سبحانه وتعالى إلى ما يحفظون به النعمة حتى لا يرجعوا الحال السابقة، فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، إن لم تفعلوا فأنتم على خطر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم، عذاب في الدنيا شقاء زوال أمن تغير حال نزع بركات حتى أنها تتعطل الشعائر الدين وشرائع المله ما تقام بسبب الخوف. لذلك ذكرهم بهذا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا تفرقوا عن الصراط المستقيم وعن حبل الله المتين من بعد ما جاءهم البينات اتباعا للأهواء والآراء وإثار الدنيا وأسبابها المحدثات البدع وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه أهل السنة يوم القيامة وتسود وجوه أهل البدع، فمن الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم يقال لهم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ومن الذين ابيضت وجوههم فبرحمة الله فيها خالدون. ليش التقديم قدموا شيء التفرق والاختلاف المقدم السواد والبياض، ذكر السواد والبياض ليش؟ لأن الرحمة دائمة ولأن العذاب مؤقت لأنه من تشمل المن لهم، فقد يعذب العاصي بسواد وجهه ويعذب بالنار كذا ثم يخرج منها بعد ما يطهر من ريشه وآثامه يدخل الجنة، فالنعيم هو الباقي هو الأبدي. نعم. أحسن الله عليك. وفي سنة 580 اشترى حسن بن طوق جدة المعمر بلد العيينة من آل يزيد أهل الوصيل والنعيمة الذي آل دغيث من ذريتهم، وكان مسكن حسن ملهم، فانتقل منه إليها واستوطنها وعمرها وتداولها ذريته من بعده، والوصيل والنعيمة موضعان معروفان في الوادي أعلى الدرعية، وفيها قدم مانع المريد من بلد من بلدهم القديمة المسمات بالدرعية عند البطيف، قدم منها على بن درع صاحب آل سعود. قدم منها على بن درع صاحب حجر والجزعة المعروفين قرب الرياض، وكان من عشيرته، فأعطاه بن درع ليبيد وغصيبة المعروفين في الدرعية. غصيبة. نعم. صلى الله عليه. المعروفين في الدرعية، فنزلها وعمرها واتسع بالعمارة والغرس في نواحيها، وزادت في العمارة ذريته من بعده كذلك وجيرانهم. وذكر أن مانع المذكور كان مسكنه بلد الدروع من نواحي القطيف، فأتى إليه في حجر، ثم إنه تراسل هو ورئيس دروع حجر اليمامة بنو عم دروع القطيف لما بينهم من المراحمة، فاستخرج مانعا من القطيف فأتى إليه في حجر وأعطاه المليبيد وغصيبه المذكورتين، وهما من نواحي ملكهم، فاستقر فيهما هو وبنوه وما فوق غصيبة لآل يزيد الحنفيين إلى دون الجبيلة، ومن الجبيلة إلى الأبكين الجبلين المعروفين إلى موضع حريم لالي حسن بن طوق جد المعمر. ثم ولد لمانع المذكور ربيعة وصار له شهرة، واتسع ملكه وحارب آل يزيد. أحسن الله عليك. واتسع ملكه وحارب آل يزيد، ثم بعد ذلك ظهر ابنه موسى وصار له شهرة أعظم من أبيه، وكثر جيرانه من الموالفة وغيرهم. من الموالفة. واستولى على الملك في حياة والده. ما والفوه إلا العطل يعطيه. واستولى على الملك في حياة والده، واحتال على قتل أبيه ربيعة، فجرحه جراحات كثيرة، وهرب إلى حمد بن حسن بن طوب رئيس العيينة، فأجازه وأكرمه لأجل معروف له عليه سابق. ثم إن موسى سطى بالمردة وجميع من عنده من الموالفة على آل يزيد. كانت هذه كذا في نجد، واحد ينقلب على من عمه أو على أبيه الحكم، فإذا فشل هرب وراح يجمع من هناك ثم يرجع ثاني، يصير الغلبة للأقوى من جهة الأسباب، وما مضت به المقادير حلا من الله جل وعلا، هذا من شؤم التفرق. نعم. ثم إن موسى سطى بالمردة وجميع من عنده من الموالفة على آل يزيد في النعيمة والوصيل، وقتل منهم في ذلك الصباح 80 رجلا، واستولى على منازلهم ودمرها، وكانت هذه الوقعة يضرب بها المثل في نجد.